بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ووالديه وذريته يا رب العالمين. قال الهكاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه قال: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن الجنة والنار حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بقضية التوحيد، وهو أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. قد تحدثنا عن ذلك في دروس مضت، لكنه جاء بعدها بقضية الجنة والنار، وذلك لأن كل من وحد دخل الجنة، وكلما من أشرك دخل النار، وكل من عبد الله دخل الجنة، وكل من تكبر عن عبادته فإنه إلى النار. وكأنه يقال: إذا وحدت الله تعالى ماليا فيقال لك الجنة، وإن لم تتبع فلك النار. وقضية الجنة والنار أيها الأحبة هي أصول عقدية، وهي متعلقة باليوم الآخر، وهي من نسميه من منهج الأنبياء والرسل أنهم مبشرين ومنذرين، يبشرون بالجنة وينذرون الناس من النار. وقد جاءت الأحاديث كثيرة، بل نجد سير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام عندما تقرأ في القرآن أو تؤخذ في السنة سنجد أنهم يركزون على هاتين الحقيقتين، الجنة والنار. وتأتي النصوص الشرعية تبينهما بالتفصيل في الجنة وبالتفصيل كذلك في النار، حتى يصبح الناس على بصيرة في معرفة هذه الأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبقها سلوكا عمليا عندما كان يقول: فأنا آخذ بحجزكم عن النار، يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولما في الحوض يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما يذادون، يعني يطردون أن يردوا إلى الحوض، قال: فأقول أمتي أمتي، قال: فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كان النبي صلى الله عليه وسلم خائفا عليهم إيش من النار، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، قال: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم، لأنهم لم يتبعوا لي فيه. وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يمكن أن يدخلها إطلاقا نفس مشركة شركا أكبر، لكن يدخلها العصاة، يدخلها أصحاب الشرك الأصغر لا مشكلة، بعد أن يمحصوا يدخلون، لكن من مات على الشرك الأكبر أو على النفاق أو على الكفر الأكبر أو على الردة والزندقة فلا يمكن أن يدخل الجنة إطلاقا. مؤلف يقول يعني: وأنا أشهد أن الجنة والنار حق، بمعنى أنها موجودة وبأنها يقينية لا تردد فيها وبمعنى أن الجنة حق، يعني بمعنى دل عليها الكتاب والسنة، وكذلك كونها حق بمعنى أنني أؤمن بها وأنها من الغيب. نحن أيها الأحبة لو سئلنا هل منا من أحد رأى الجنة رأي العين؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الجنة وفصل لنا قضية أو حقيقة الجنة تفصيلا دقيقا، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم تحدثنا بالجنة والنار كأنها رأي العين، يعني كأنها نشاهدها الآن. وهذه يعطينا قاعدة، كلما قوي إيمانك بالغيبيات كلما كان سببا لصلاح قلبك واستقامتك. الجنة سميت بذلك مأخوذة من الاجتنان، ولذلك يسمي الآن نحن دخلنا جنة، يقصدون بها الحديقة الكثيرة الأشجار لأنها تستر، وسمي الجن جنا لأنهم مستترون عن الأعين، ولأن الجنة ظلها دائم. وكذلك نجد أن هذه الجنة فيها من الأشجار العظيمة وفيها من النعيم العظيم. هذه الجنة هي دار الكرامة، أعدها الله لعباده المتقين، ونسأل الله أن يجعلنا من أهلها. ولهذا المسلم ينبغي له أن يدعو الله أن يكون من أهل الجنة، كما أنه يدعو الله أن يعيده الله من النار. كان الحسن يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار ومن عمل يقرب إلى النار. وهذه الجنة أيها الأحبة لها أسماء متعددة، فمن أسمائها الجنة، قد ذكر الله ذلك في كتابه: لا يستوي أصحاب الجنة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ومن اللطائف أنه أضيف إليها تسمى جنة الخلد وجنة النعيم، لأن ما فيها لا نفاد له. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. وسميت بالخلد لأن أهلها خالدون، ولأن ما فيها من النعيم لا نفاد له خالد، وهذه نعمة من الله عز وجل. وتسمى بجنة المأوى، وذلك لأن أهل الإيمان يأوون إليها ويدخلونها. وتسمى بدار السلام، لهم دار السلام عند ربهم. وسميت بدار السلام لأنها سالمة من المنغصات والمكدرات. سبحان الله، الدنيا التي نعيشها على العكس، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأنكاد، لا يمكن أبدا. دار الدنيا دار النكد، تفرح وتحزن، وتضحك وتبكي، وتصح وتمرض، وتحيا وتموت، وتجد نعيما ثم تأتيك المصائب. هذه طبيعة الحياة الدنيا، أما الآخرة لا. وقيل لأنها دار السلام، ومن أسمائه سبحانه وتعالى أنه هو السلام المؤمن، فتكون سالمة من كل شيء. ولهذا قال ربنا من اللطائف: تحيتهم فيها سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وذلك أن الملائكة عندما تستقبلهم تسلم عليهم. ولهذا قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والله يسلم عليهم وهم في الجنة وهذا جزء من النعيم. يقول العلماء: كلام الله ينقسم إلى قسمين، كلام تشريف فيرتفع به الإنسان ويسعد به، والثاني كلام تبكيت وتوبيخ. فالتشريف الوحي عندما ينزل، وأهل الجنة يسلم عليهم الله، وعندما نسأل من أنت حتى يسلم عليك الله عز وجل، لكنهم أهل الإيمان يخصون بذلك السلام، سلام قول من رب الرحيم. أما سلام نسميه تبكيت والتوبيخ، عندما ينادي أهل النار الله يقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون، هذا نسميه تبكيت. تسمى الجنة بدار المتقين، وذلك لأنهم يسكنونها ويستوطنونها ويدخلونها ويتنعمون فيها. وتسمى بدار الآخرة، وذلك لأنه لا دار بعدها أبدا، فإن من دخل فيها لا يخرج منها. ولذلك قال ربنا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وجاءت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني لهي الحياة الحقيقية التي يعيش فيها. ولما قال الله لزوجات نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقول: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، دار الآخرة هنا الجنة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. من اللطائف أن من أسمائها الحسنى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وصارت هذه الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الجبار سبحانه وتعالى. وهذا يعتبر، لأن الحسنى بمعنى أنها ليس فيها شيء إطلاقا قبيح، بل هي حسنة في كل شيء، في أكلها ولباسها، وفي كذلك طعامها وشرابها، وفي سكناها، وفي كل شيء. لن نجد شيئا أحسن من هذه الدار، ولذلك سميت بدار المقامة، لأن الناس يقيمون فيها إقامة أبدية دائمة. إن المتقين في مقام أمين، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. وتسمى بدار الخلد، لأن أهلها يخلدون فيها. وهذه الأسماء التي ذكرت ليست للحصر. ومن الحق الذي يجب أن نؤمن به أن الجنة لها خزنة، ولذلك لما ذكر الله تعالى سيق الذين اتقوا وسيق الذين كفروا، سيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ومن اللطائف أيها الأحبة أن الجنة أول من يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك نقول: وأول أمة تدخل الجنة أمته صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء الذين يدخلون. وهذا يعتبر نعيم، أن يدخل الإنسان هذه الجنة بعد نسميه تعب في هذه الحياة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، والشفاعة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به هي الشفاعة في أن يدخل أهل الجنة الجنة، فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش، فيفتح الله عليه بمحامد لم يكن يعرفها، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. قال: ربي أسألك أن تدخل أهل الجنة. فيقال له: اذهب. فيقرع باب الجنة فيرد عليه خازنها من؟ قال: محمد. فيقول له: بك أمرت أن أفتح، لا أفتح لأحد غيرك. فيفتح باب الجنة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أول داخل. وهذا يدل على عظم منزلته صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة من الله، كأنها يقال خصيصة له دون غيره صلى الله عليه وسلم. من اللطائف يقال هناك أقوام يدخلون الجنة قبل يوم القيامة، هل نستطيع أن نقول آدم عليه الصلاة والسلام يدخل قبل يوم القيامة؟ نقول نعم، فإنه دخلها قبل ثم أخرج منها. وهذا مبني على مسألة علمية، يقول العلماء هل النار التي وعد الله أولياءه بها هي النار التي هل الجنة التي وعد الله أولياءه بها هي الجنة التي دخلها آدم أم لا؟ محققون يقولون نعم، وابن القيم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، يعني أنها هي التي كانت أول ثم عاد إليها مرة أخرى. ولهذا جاءت الآن أسكن أنت وزوجك الجنة، ثم بعد ذلك قال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، وقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها يعني تخرجون، ثم يكون ما جاء مآلهم إلى الجنة. من العلماء من قال أن مؤمن آل ياسين دخل الجنة لظاهر الآية، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وهذا يعطينا أنه إيش دخل لظاهر القرآن، وقيل إن هذا مجرد إيش إخبارا بأنه نهايته إلى الجنة، وأيقن بأنه من أهلها، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكان الصحابة ينطلقون فيدخلوها، والصحابي يقول يا رسول الله كم بيني وبين الجنة؟ قال أن تقتل فتموت يعني تدخل. والصحابي الآخر قال إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يدل على أن هذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وقيل منهم الشهداء، لأن الله قال سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، قالوا هذه هي الجنة وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، قالوا فهؤلاء يدخلون قبل غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يذكر الصحابة بالجنة. اليوم أيها الإخوة ذكر الجنة في سلوك الناس ليس المقصود أن نلقي محاضرة عن الجنة، وإنما المقصود أن يربط الناس في كل موقف بالجنة. ومثال لذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة أهداها إليه سعد رضي الله عنه في إحدى المعارك، غنمها وأعطاها الرسول، كانت ناعمة رقيقة جميلة، ورسول الله يحدث الناس والصحابة ينظرون إلى جبته صلى الله عليه وسلم والرداء الذي عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يلمسون لا زالوا متعلقين باللباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ قالوا يا رسول الله والله لم نرى أنعم من هذه يلمسونها. قال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه التي ترون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما عند الأحداث يربط مباشرة بالآخرة، يربط بالجنة، يربط بالنار. سبحان الله، هذا المنهج يحتاجه الدعاة إلى الله وطلاب العلم والعلماء. كلما وجدوا موقفا للتذكير ينبهون عليه. والسبب لأن القلوب تتعلق بالدنيا وتخلد لها، ولكن إذا علقت بالآخرة سبحان الله كان لها أثر كبير جدا، تصبح الدنيا لا تساوي شيئا. أما اليوم فالدنيا عندنا أعظم من كل شيء، إنسان يبيع والديه ويبيع نقول إخوانه ويبيع نسمي أقاربه ويبيع جيرانه ولا يرتبط بمسلم ولا يسأله شيء من أجل الدنيا كلها. ولهذا كان أنا أعجب من ابن مسعود يقول في عصره كان عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، كيف لو رأى زماننا ماذا سيقول عنه رضي الله عنه وأرضاه، يعني كأنه وجد قوما تغيرت نفوسهم عما كان الناس عليه. نجد أن هذه السلعة وهي الجنة تعرض على الناس. من اللطائف أيها الأحبة، يعني وهذا يجب أن نعلمه، الجنة لها طريق، ولا طريق للجنة إلا عن طريق الرسل عليه الصلاة والسلام. لن تدخل الجنة أبدا بغير طريق جاء به الرسول. ومن اللطائف عندما يقول ابن القيم ولقد سد الله الطرق الموصلة للجنة كلها إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول كل المناهج والمذاهب والأحزاب وغيرها التي والأهواء وأهل البدع لن يصلوا إلى الجنة إلا إذا أخذوا بطريق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب علينا جميعا أيها الأحبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط على جنباته خطوط ثم قال هذا صراط الله، يعني بمعنى أن هذا هو طريقه، وعلى جنباته هذه طرق وسبل، على كل سبيل شيطان، من دعاه وأجابه قذفه معه إلى النار. والله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يضرب للصحابة الأمثلة ويربطهم بقضية الجنة. وجاءت القصص، يعني ليس درسنا عن الجنة كلها، لكن أنتقل لمعنى اللطيف. نسأل الآن الأعمال التي تدخل الجنة وتوجب لأهلها الجنة، مجرد بس رؤوس أقلام فقط دون تفصيل، سنجد عندما يقول الله تعالى في كتابه وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وكذلك نجد ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا جئنا لقضية الأعمال سنجد الآن خاصة فيما يتعلق بحياتنا الصبر على العبادة والإيمان والصلاح والتقوى، عندما يقول الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ونجد أن الصبر على العبادة، الصبر على الاستقامة، الصبر على أذى المشركين، الصبر على أذى الكفار، الصبر على ترك الصبر متنوع، يدخل يعني في كثير من الأبواب والأعمال لا بد منها. ثم يكون سبب الدخول من أسبابها أو الأعمال تقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وكأن أصحاب التقوى من أهل الجنات. من الأسباب الجهاد في سبيل الله، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي يسألك كم بيني وبين الجنة، قال أن تقتل فتموت فيدخل الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. جهاد نفسه من أسباب دخول الجنة. وهذا غير الشهادة، فإن الشهادة من أسباب دخول الجنة، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وكذلك من أسباب دخول الجنة الابتعاد عن الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا المدخل الكريم هي الجنة. من الأسباب كذلك الصلاة، وقد قال الله تعالى وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم، جاء فيها في بعدها أولئك لهم عقبى الدار جنات. كذلك من الأسباب التوبة، ولا شك إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة. الأسباب كثيرة أيها الإخوة، ولسنا بصدد الحصر لها، وإنما ضربنا أمثلة لها لنعلم أن أسباب دخول الجنة متنوعة. عندما يقال الجنة حق بمعنى أنه يجب الإيمان بها، يجب أن نعلم مهما عملنا من عمل فإنه لا يدخل الجنة وحده، وإنما مع رحمة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا يا رسول الله ولا أنت؟ قال ولا أبا، إلا أن يتداركني الله برحمة منه وفضل. وكذلك نجد من الأحاديث لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم أو لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ولا يجيره من النار، ولا أنا إلا برحمة الله عز وجل. يعني بمعنى أنه لابد أن نجتهد في قضية العمل، ولكن ندعو الله أن يدخلنا برحمته سبحانه وتعالى. لسنا نقول كما تقوله الطوائف الضالة مرجئة ووعيدية، فالوعيدية يقول يدخل، والمرجئة يقول ليس شرطا، قد يدخل بالإيمان بدون عمل، وكلا الطائفتين على ضلال. سنة الله عز وجل أيها الإخوة أن المؤمن في هذه الحياة يقع في المعاصي ويقع في التقصير، وربما ظلم غيره بغيبة أو نميمة أو أكل مال أو غيره، فيحتاج أن يهذب في القنطرة ثم بعد ذلك يدخل الجنة. ولهذا سمعنا من الإمام العيشة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قد يجرحك الإنسان بكلمة أو بموقف أو بلسان أو بغيره، فإذا بك تعفو وتصفح، ولو وجد يوم القيامة ينتهي كل شيء. الجنة نحن لم نرها، وإنما هي غيب، وما دامت غيبا أيها الحبة فنحن نريد أن نتعرف على شيء من صفاتها التي جاءت النصوص. ذكرنا سابقا الجنة غيب، إذن تكون صفاتها غيبية وتفاصيلها غيبية، لا تدخل أنت فيها إطلاقا. من أول ما توصف به الجنة أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما كان مما تراه لا يكون كما في الجنة. صدق الله لما قال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله يقول سبحانه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولهذا ينبغي دائما أن نسأل الله الجنة وأن نستعيذ به من النار. الجنة أيها الأحبة لها أبواب، ومن اللطائف أن مثل هذه الغيبيات نؤمن بها. السماء الدنيا السماوات لها أبواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج قرع الباب ومعه جبريل، وجبريل يقرع والملائكة من الداخل تسأل من؟ قال جبريل. قالوا من معك؟ قالوا محمد. قالوا أو قد أرسل وبعث؟ قالوا نعم. قال جبريل نعم. قالوا مرحبا به، فتحوا الأباب له. وكذلك الجنة جاء أن لها أبواب. قد ذكر الله عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. وكذلك لما ذكر الله عز وجل وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبواب، في قوله تعالى جنات مفتحة لهم الأبواب. يقول العلماء يعني الحكمة من أنها تفتح لهم الأبواب قبل وجودهم ليفرحوا ويأتيهم شيء من نعيمها ويشاهدوها، وهذه نعمة من الله عز وجل أن لهم، نسميه قالوا بعضهم لهم حق تصرف والذهاب والإياب في هذه الجنة لأنها مفتحة لا مانع. الآن أيها الإخوة أبوابنا مفتحة ولا مغلقة؟ الآن مغلقة، لكنه إذا كان الإنسان عنده ضيافة يفتح الأبواب كلها ولا يجد في قلبه حرج أن يدخل الضيف في أي مكان ما دام مفتوح. فإذا بها الجنة قد فتحت أبوابها لأولياء الله عز وجل. الأبواب أيها الأحبة جاء في حديث أنها ثمانية أبواب، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه قال في حديث سهل بن سعد في الجنة ثمانية أبواب، فيها باب يسمى باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه يقول من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان من باب من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، باب الصيام صار من باب الريان، باب الجهاد صار له باب، ثم إن كان من أهل الصدقة له باب، وإذا بها أبواب يدعى لها. أبو بكر الصديق يقول يا رسول الله هل يوجد أحد أو هل ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب؟ قال النبي نعم وإني لأرجو أن تكون أنت منهم. هنا من اللطائف أيها الإخوة ينبغي إذا تصدق الإنسان، لأن يقول زوجين، من العلماء من قال يتصدق بنقد كمثال، يعني أعطه ريال وأعطه عصير، أعطه ريال وأعطه موية، صار أنفق إيش؟ زوجين. ثم إذا بك تدعى من أبواب الجنة الثمانية. صعب علينا أيها الإخوة؟ لا. ولهذا لبه شيخ ابن باز على هذا الفضل العظيم بمعنى أن يأتي بصنفين إيش مختلفين. ومنهم من يقول أن يعطيه مثلا كما حالنا ريالين بدل ريال واحد يصير أنفق اثنين، ولكن القول بأنهم مختلفة له وجه. من العلماء من ذكر أن أبواب الجنة 13، وهو ذهب إلى ذلك الإمام القرطبي، ولكنه استدل بأدلة ضعيفة، ويكفينا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. الجنة التي هي حق هي درجات، ولهذا يقول الله عز وجل هم درجات عند ربهم والله بصير بما يعملون. هذه الدرجات يختلف الناس فيها باختلاف أعمالهم، فكلما كان الإنسان عمله أكثر متبعا السنة، ليس كان نقول متصوف معهم سبحات يعدون 1000 تسبيحة أو 70,000 تهليلة، لكن على غير هدي النبي لا يعتبر، ولكن من كان متبعا للسنة كانت منزلته ودرجته أعلى من غيره. وصدق الله لما قال ولكل درجات مما عملوا وليوفي أنهم أعمالهم وهم فيها وهم لا يظلمون. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم، يتراءون يعني بعد المسافة، كما تراءون الكوكب. الكوكب أين هو؟ لا نشاهد إلا قليلا. الكوكب الدري الغابر في الأفق أو في من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهما. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء الرفيعة جدا. قال النبي لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا وصدقوا المرسلين. يعني قد يبلغها أهل الإيمان، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الدرجات العلى. من اللطائف أن أعلى هذه الدرجات الفردوس الأعلى، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الأعلى، الذين يفرثون الفردوس هم فيها خالدون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. سبحان الله، النبي يعطينا أمل. أعمالنا يعني تقصر بنا، ولكن النبي يؤملنا فوق. لم يقل سلوا الله دخول الجنة، وإنما سلوه الفردوس الأعلى، ليكون الإنسان ذا طموح للعلو، لكن لن يكون من يطمح لها على الفجور والمعاصي وربما على التفريط في العبادات. كلما أردت أن تكون من أهل الفردوس فعليك بكثرة العمل الذي يرفعك إلى تلك المنازل. نجد الآن الفردوس الأعلى، لا شك بأن منزلة عظيمة، وبعض العلماء ذكر الدرجات التي يعني في الفردوس كم هي من درجة، أو لا في الجنة قصدي الجنة كم فيها من درجة. قيل الفردوس وعدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليين، صارت هذه درجات. وبعضهم ذكر القرطبي كذلك غيرها، ولكن نقول بينا في الحديث إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين. لكن ينبغي أن نعلم أن هذه الدرجات التي أعدت للمجاهدين غير الدرجات التي ذكرت، وهذا لا يشكل علينا. جاء الآن في الحديث عبادة بن الصامت للجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام. ونقول نحن نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ونسأله الفردوس الأعلى، وهذا نعتبره يعني أعظم منزلة وأعظم مكانة قد أعدها الله تعالى لأوليائه. نجد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بعشرة بها عشرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون هذا، يعني هذه أعلى رتبة. ولكن هذه الوسيلة الذي يظهر أنها إيش؟ المقام المحمود. وجاء في حديث كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، سلوا الله لي الوسيلة. قالوا ما الوسيلة؟ قال أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون هو. لكن يقال يعني الوسيلة على المعنى الصحيح أنها إيش؟ المقام المحمود الذي ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم. أنهار الجنة سبحان الله، دائما طبيعة الجنات وجمال الجنة أن تكون فيها أنهار. في الدنيا عندما تكون تجد بعض الناس أن يعمل له مزرعة ويضع جداول تمشي فيها وبرك ومسابح، سبحان الله يكسبها جمال. والجنة فيها أنهار، ولهذا ذكرها الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار. وكلما كانت الأنهار تجري من تحت يكون جمالها عظيم جدا سبحان الله، يعني ينبع ثم يخرج من تحت ثم ينزل ثم يخرج مع الجهات الأخرى، سبحان الله جمالها عجيب جدا. ولهذا الله ذكر عباده لما ذكر الجنة: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. من اللطائف أيها الإخوة، البيوت التي تبنى الآن تشاهدون بعض الاستراحات الفاخرة جدا، يضعون زجاج ومياه تمشي من التحت ويتفرجون عليه ويسمعون خرير الماء، لذائذ هذه يسمونها. لكن جنة الله أعلى وأعظم من تلك، ولن يكون أحد كمثل هذه. الأنهار التي ذكرت، جاءنا أنهار من لبن ومن ماء ومن عسل ومن خمر، وهذه نقول قد ذكرها الله عز وجل في كتابه. ومن اللطائف الآن عندما ذكر الله عز وجل شيئا من ذلك، ذكر شيئا من الخصائص: لبن لذة للشاربين، وذكر الله تعالى ماء غير آسن، يعني جاء يعطيه عسل مصفى، يعطيه أن مهما ورد في ذهنك في الدنيا تجد فيه كدر يحتاج له شوي، لكن هذه لا انتهت، بمعنى أنها لذائذ كلها. وجاء في بعضها تسمية بعض أنهار الجنة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن دجلة والفرات من أنهار الجنة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام مسلم: نهر أربعة أنهر: سيحان وكذلك جيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. وجاء كذلك أن من أنهار الجنة الكوثر. يقول علماء من اللطائف إن أنهار الجنة ما تحتاج إلى أخاديد تمشي فيها، تمشي بدون حواجز، وقالوا فيها وماء مسكوب، يعني أنها أنهار تجري من غير أخدود. هذا لا يكون إلا في الجنة، أما الدنيا فلا يكون ذلك. في الجنة عيون، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يشرب من تلك العيون. ذكر الله عز وجل شيئا منها، وهي عيون كثيرة مختلفة الطعم واللذائذ: إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون. من اللطائف يقول بعض العلماء: وبعض هذه العيون يخرج ماؤها ثم يجري على أرض الجنة، فيها عين جارية، فيها عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، والنضخ فوران الماء. وكذلك جاء فيه من العيون عين السلسبيل وعين الكافور، وهذه قد ورد اسماؤها في القرآن: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها، فصارت هذه عين. وكذلك يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. هذه أسماء وردت بها النصوص الشرعية ونثبتها كما دلت. كذلك العين الأخرى عين التسنيم، وقد جاء في قول الله عز وجل: من يعطينا الآية في سورة المطففين؟ ها، ومزاجها من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون، فصارت هذه العين تسمى العين الثالثة. نجد الجنة والحديث عنها، أشجار الجنة نسأل الله أن يجعلنا ممن يأكل من ثمرها ويستظل بظلها. ورد عندنا السدر من أشجار الجنة، ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء والمعراج سدرة المنتهى، السدر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ورقها كآذان الفيلة، وأن نبقها الحب الآن ما نجده يباع عندنا، إيش تسمونها أنتم؟ نبق، ويسمى إيش؟ عبري، ويسمى ها الكيد، كين. طيب الكين بعد فيه، بعد أعطونا المناطق متعددة ولا أهل السودان وش يسمونها ها؟ لا لا الدوم غير، لا لا لا. ويسمى في الشرقية كنار، مقصود الشجرة واحدة وهي السدر. هذه من أشجار الجنة، وهذه نسميها الشجرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن كبرها وظلها، وذكرها الله في كتابه في سدر مخضود. ويدل على هذه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل أعرابي قال يا رسول الله في الجنة الشجر، يعني في الجنة الشجر أن تؤذي صاحبها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي؟ قال السدر، فإن له شوكا يؤذي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أليس الله قال في سدر مخضود، يعني أنه ما في شوك ولا إطلاقا، وإنما هو ثمر يستفيد منه الإنسان. ومن اللطائف قال فإن لنبتها ثمرة تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعم، ما فيها طعم يوالي الطعم الآخر. وهذا نقول من ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. من أشجارها الطلح، قد ذكره الله عز وجل طلح منضود، وهو الشجر العظيم، يعني لا شك شجر موجود الآن في الأودية وتشاهده، وفيه كذلك شوك، لكنه سيكون لن يكون فيه ما يؤذي، لأن الجنة ليس فيها كدر ولا غيره. نجد الآن ذكر الله عز وجل ظل ممدود، ظل الممدود الذي يصبح استقامته طويلة جدا، عادة أيها الإخوة تكون الغصن ثم يصبح الظل الممدود يعني كبير جدا يستفيد منه الناس. قد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى. كيف شجرة ظلها 100 عام أكبر من الكرة الأرضية كلها بنقول بحجمه لا يعلمه إلا الله. من أشجار الجنة طوبى، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، قال طوبى لمن رآني وآمن بي ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له الرجل وما طوبى يا رسول الله؟ قال شجرة في الجنة مسيرة 100 عام ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، يعني لباس أهل الجنة من هذه الشجرة. ولذلك الله ذكر لما ذكر حال أهل الإيمان قال خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، يعني كبير وعظيم. وذكر كذلك وردت أحاديث في ذلك عظيمة تبين أن في هذه الأشجار فواكه وثمار ينعم بها أهل الجنة، لكن ما أسماؤها بالتفصيل لا نستطيع أن نذكر. ولهذا قال ربنا: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. هذه الأشجار لا تحتاج إلى كلفة ولا تعب، وإنما إذا اشتهى الإنسان شيئا تدلت الشجرة ليأخذ منها، ما يحتاج إلى أن يتعب من أجلها. ولهذا ذكر الله عز وجل: كلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. يقولون إن سبحان الله من العجائب مهما تأكل تجد التنوع، ما تمل. اليوم أكلت هذه، غدا تأكل يأتيك طعم غيره فلا يجد. الآن نحن لو يأتي الإنسان يعني الأيام هذه إيش الفاكهة الموجودة؟ ها؟ برتقال وغيره، تأكل لك كل يوم كل يوم تمل. لكن في الجنة ما تمل، كلما جاءك تجدد لك. جاء في بعض الآثار أن في الجنة دواب وطيور، ومن اللطائف يعني ذكرت آثار فيها تحتاج إلى شيء، خاصة في مسألة طيور الجنة أنهم يركبوها الجنة ويأكلون منها ويتمتعون. وجاءوا فيه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قالوا أنهم يحشرون جماعات قادمون ركبانا ومنهم الوفود. وجاء في بعضه التفسير قال: ركوبهم على النجائب، نجائب هي الإبل، من نور من مراكب الدار الآخرة وهم قادمون. لكن يحتاج إلى تأمل. أما بالنسبة للدواب فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك بها 700 ناقة في الجنة. وجاء فيها إن بعض الألفاظ أن 700 ناقة في المحشر، يعني أنه يجزى بأجر 700 ناقة، وهذا يدل على نسميه فضل الله عز وجل. الحديث في صحيح مسلم جاء فيه: إن لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. وجاء في الروايات الأخرى عند الحاكم 700 ناقة في الجنة. وما ذكر فيه هذا يعني صحها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، مما يدل على أنه يستأنس به، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. بالنسبة للجنة طيور، الله ذكر: ولحم طير مما يشتهون، صريح في هذا الأمر، ويدل على أن الناس يأكلون منها من هذه الجنة وينعمون بها. لعلي أقف على هذه، نسمي هذه خواطر حول الجنة التي نسأل الله ألا يحرمنا أجرها أو دخولها والثواب فيها. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.